إليكم الآن قصة عن سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السمهدي في وفاء الوفا ما نصه: لما قدم بلال رضي الله عنه من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر، يعني أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، أي يمرغ وجهه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أحبابنا إن دل على شيء دل على أن الصحابة الكرام أمثال بلال كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة. فلا التفات بعد ذلك يا أحبابنا الكرام إلى ما يقوله التيميون الوهابيون الذين لم يفهموا دين الله، الذين خربوا البلاد وذبحوا العباد باسم الدين والدين منهم براء، أراح الله منهم العباد والبلاد. نحن مع الصحابة، نحن مع بلال، مع خالد، نحن مع الصحابة الكرام الذين كانوا يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أكبر كبير من الوهابية. وإلى الأمام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.